بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته وتحياته الطيبات على عبده ورسوله الحبيب الكريم محمد وآله وصحبه المخلصين وجميع أحبابه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله ومن الله قلائك من بهرشك وهسم من خاص وخرا ولدلو درمنا إلى الله. تجاه وعلى بركة الله، بركة من في خلاتك واري من تكين برين بروح زور باش في بوهن شرم سالي من السلام. وعلى ملة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه محكو معيار قوري بركة ورحمتك لإلهي أو رقصب وسيلة رسول خشبيس خوي نشان ماني دالا خوابيكا ظاهر وباطن ما نسر أو رقب لسر أو رقب بجينو لسر أو رقب بمرينو متاهد بأو رقب جينا وحصور خوي خم أخبرا كانم براسي اقراركم كأو وادلم غريكي بيجي بيتان بزوان ناتوانم خواه اقاليه لدلو جوري ترقصتان لتكاكم جوري آواتو آرزو محسبوتان فرفرقي هس لتكواك أتوان بيرميا زوان خواه زاني بو يكيكتان آرزوی آمسا سوزی وقتک او دادگاه الهی تهتبرو که ایتر مخیکاری اکنی و درنبازی اکنی و ظاهر و پنهان گشتی وکیک دیاره لکیک لپرونده اعمال تانا و نیات و احوال تانا نوی بخواه متعال آوان پی خوشا خواه آگای دی حس اگر آواتو آرزو ویل آوان بدی بی بو ایو حاضرم لدنیای چاہر عذاب کشم لآخرتی چاہر عذاب کشم ولی عذاب بوتم بی خزیو آر شرم ساری دنیا و آخرت عذاب کشم بشک ایو بون انسانی لی اعبو جور سرفراز و فنشیرین و محبوب کسوزی لدیوان عدل الهیا لكيك لفروندتانا دي والله اما خقت تعبيريك عنوانك اللي هو هال الظلمة تواء ومطالبة هال الظلمة بو او اواتا دي بناتوان بيش ميناسا نبو ايا بيان رسالية من تواناي بيان كما ناتوان اعمشت وحاب جين من ولا صلاحية مني حقيقة اوات اتليه آوات گور گورم هست ولی اهلیتم نیه با آواتو آرزو کنم اگر نه انتوانی بیانی کم بوتن دفعی هل برای ام زبط تصویری و امانه و قسمه کرد با سعدیو سیچوار نفر لمنا لکن دانیشتو تو بوچه لحالك عادي عادي دانشم قساكم ايه مختاري هم بلاي خومو فرا دورين لخوم لم خوما جسمانيا نزيكم مختاري ولي تعلمت جسدك يا زبتتي يا مثلا ام دزقاي في فيلم برداري وشتتي تبرو تماشاكي شبر زوميتر دوره كف مولا خوم تمسالي يعني واصلي واسكا خير ناقصو معيوب اقل ناقصو معيوب نواي ما سوى الله ما شو مفرح نوايبهم هيش فرقي كنك دايبهم همي شهر وكوك بوايت بول السرحال بوايتم هار الشرايط وعوامل اللي فيها شهات تأثيري لك داي ما عين حقيقة اول شكنات وانم اوواها للظلمة مفصل بيجمي بوتان اي شل برنار الصائية تواني ما ارزوي قورن بيبو خيشمو بي ايوا ولي نياقتك المية تابتوانم بياني بكم جالو دوا يانا كان را عزيزة كان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ليرا كثير نيا أكثر يكجار كم هند إنسان قل كدوشار صفة الشرك نو يكجار وقتی تو کلمه قصه اکی لتک خوشوی سیکتا کلمه قصه ایشی با مخالف اکت اگر پای و مبنای خالصان و مخلصان لله نوی چکیک لبر پی خوش بون خود بی او شد تو اطاعتت کن لنفس خود لو لحظه تو بیت بنده نفس خود بشكه اگر منم توانيه ايوه بتوانن ايوه لو اقلبن كدوچار شرك ناون حتى جار جاريش دوچار ناون نل رواغتو قصو رفتارا لدلنشو دوچار ناون اگر بتوانن اوابن خوا آگاي لي حس با عمر تن کدورت لبین تنه پیش نهی نسبت به یک و خواه این متقل خواه ازانه اگر بتوانن عوابن رفیق دقیق تن بلکه بیگانه ایک لو پر دنیا و بزان گرگیا حول بلابو خامد بدین و بندگان خواه هزار قصه ناروات هم پی بیجی هزار نفرین تن لیب کا مگر لبر رضای خواه و بزانن مصلحت او سجواب بودنو اگر نجواب ناونو اگر نا اکنن لرویا اگر نپیتان خوش بی اگر بتوان هوا خالص و بونه حکایت کرا شاو کچه آسیاوان اکیش تنج نفتی حتما کرا شا دلیشو لکچه آسیاوان شنفتی تنه یاد بیدر موجیست تنه بیشنی با خینه تک متناسب لتک موضوع که کرشا دلیچو رکلیش آسیاوان هرچی نصیحت کلی یا املاولات لیک سنخیتی میه تناسبی میه بکار نایی فاینو عشق جدی و حسابی بو حوصنو آخری شا مجبور بو که تسلیم بیو با آرزوی کوری وسیله واسطه درست بکا که برون بشکا هیجوی کنیش که اسیوان پرن بو کرده طبق عرف گوجانو تشریفاتی مالا ما قولوال رجالو شخصیت کل یعن باق کردو اوانه کفر مجسارانو سزانو به اصطلاحه خویان معقول ادی لو معقول ولا انسان واقعا من معقول معنا من فيه كبكر و من معنا يفهم دو سنجي كبيرس معنا مستكبر بيش معنا بله ادی وايان معلوم كرد كبرون بو لاي آسياوان هجوكن شكله بكن هاتن كابرا ياسياوان خليك اسياو كردن خويبو بس يعني كده وكلمات الزلزلة بي محتوى ما قولان غلا لتكابرا ياسياوانا كروح مطلبك دو كلمة بنيا مانس كرشا فلان آغا قريكي ازواجك لتكابرا امكنشتوا موافقيانا ولي بو كلمات وتعبيرات فر تاقة تاقة هنا وبزنا ايش تاقة تاقة آسيا وكلو كلمات الزلزلة ولفنا ما نوصل بو انتو كاك جنمنا الان خريكم جنم مردم حال آسيا وكا خريكم ايكم اعدو وقت انفصال مني كان باش السوركين كاك كاري تاوي دوايو بار مردمي كده اعدو هاتو املاو تيجا قصي حسايو تانش اس حمسان ارقصالي تا اخي حالي بوچه جنو تيجا كاكا كتشي من لكي وكريشالك حسن كتشي من لكي حال شي كانو تكي لا بلا حسن هل نابن بكارية ناقن اي خوايا ايسي چون كتشي نو ايشا بيجين اسياوان حزدو كنشكي بابا كورتو هل شي ام لا اولايان كر بشكر ريح لكي بودوزي او ندوزي او اخري مجهور دياري انا شا يك نفر لو رجالي دورو برشا مختاري با تجربو فهمي دبو حزكم حاشيك بيجم لباري فهمي دبو نواقع ليكي لنا مغيلة إشارم كدو بمطلبي زوتر بل لإنخلاب بحث ما كد لباري ووكا دجيندان بمستكبر خائن مزر بو جامعة جامعيان دو فرهنگ كرديسو لازمة وابزن ميشدنا جوانا مكي توشا چطي بو جوري بيو واتا سورة بو توقع بطين بل بهر حال براسي مستكبرين جامعة دو شار دو جورة فرهنگ كنجو فرهنگ مردم چطي كا فرهنگ اوان چطي كا لحرچي جهتا ونهر لألفاز وعباراتا حتى لحقوقا فر عادية بو اوان توهين كردن بمردم اما هيتش وقت قابل تصور نيا اوان ايجن بمردم كسي يك هزار مي بوان بيجي امي شي جي قدر لنا جامعة نزانم جامعة بو تشأ اتواني اما هزمكا بتواني دجين بجنوي لأفرادي بتواني تحملوكا كدجين نغاتو جاء إشاره كم سريع بو كتو نكيشي أمي يجار مطلبي مهمة حزكم لدرغلا جيه بكري جامع غل فاسد جامع غل الزبد ديني يكي لدرغلا فرفر قوري أنا مسدو فرهنة أونو هم لظاهر فرهنة يعني ألفاظ ورفتار وحركات وبركول آداب و رسوم متداول ناو خلق هم لحقوق انسانية دو جور وجودي اوين ناو جامعة راز اوك او نمهم الدجين دان لدينا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة عتل بعد ذلك زنين مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث راز أو وسكة أم كش مظلومة وفير بو بوكا ناقوار بجنوي وسكوت بكا مدتي عادتي بغي بوا بياتو تحول وقت املا شير جير بوت مشاكي او لا يتر واقعا الرويش خير يتر هيجي بينا كريتر عرف الجامعة واي كردي اخر لكلمة مستضعف في فكر ازانن يعني ضعيف نيا خلق ضعيف كريا بانواع فروفيا الغير التوراني بانواع وسائل ظاهر وبنهان كاري كريا ك اوانا واقعا ضعيف وخير وهيجو بوشن عده مستكبر اوانا با قدرت ديارن خلق كواقعا صاحب قدرتن سعی اختیاری پوچی یعنی فرمی مستضعف مگر لجی که متوجهن لقرآن وک او که حسن جاری عرضم کرد که همیشه افرمی ما ملکت ایمانکم نا فرمی عبادکم و ایماؤکم بوچه چون که بباتو یزانی ایمانش دسنیه اشتباع قرارداده یعنی قول قرارداد ولی ایوه وای کدو کابرا برده تو قرارداد ولی اجتماعی ایوه وای کدو یک جیه للحظات که افرمی وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فقد لم جيغا يجبو تحريك عواطف كوك باو كبيركي خوتي بساني وك داي كبيركي خوتي بساني أم جمعتم من المكرسي شبيشم هل لو جيغا كأفرمي قيد حجاب نيبو أو جنغي لك إتن مترح نيبو يعني ازدواج مسائل ازدواج نيا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينه ارحب البته وان يستخفن خير له ولي اذا القيد الظاهريه له لانه يكلمنا مغلى الشارع الكبير نزل كاميانا هو ان تحمي حدود حجابه تحس كرياله نزل ان مركز السياق نامي برد هل لو جيغا أفرميش بيو الجنغل و بيو كياغل أولا للشرعة بيجن إعفاف إصلاح إعفاف ينبو داير كدغا كبعزي لإصلاح للفقهي هل وك إصلاح للنحيو السرفي وآونا هل سنجن مناقشة في الإصلاح من لو أن يجن مناقشة ما سيجن درس منه ما يواري مثلا فسق إصلاحي كفقه دايري كدغا فاسق نو بس صحيح نازانم هل وإعفاف نو والله بو إعفاف نيا أصلا وقتك لا يرجون نكاحا نازان لا يرجون بو مذكر مؤنس مؤتل اللاموابي وسيك يرجو يرجوان يرجون ترجو ترجوان يرجون لا يرجون ليرا بو مؤنس بو مذكر إيش الواسا أصلا ما ترحني بو يعني مسائل شوانيني ولي باوجود وخواهي متعال اجازه نه جن تنیا بی پیاو تنیا بی اسم ممکن فرکست دلو ایراد بره میبیرن خود مسائل استنه ایجی هست ولی اصل نظام الهی اوسا ناوی اگر هفته هشتا سال عمریانا اصلا مطرح نیه بویان مسائل جنسی اعفاف مطرح نیه و فقه ناوی بو انتخاب کرده لحالا قال نا عن رسانية مطلب إلهي تشتكره وخواه إنساني بو خلقه خواهي متعلم دو موجودية بيكو بعنوان يك شيء كامل خلقه هو يأفروا هن لباس لكم إنسان بلباسك يوك يك إنسان أنتم لباس لهن جن ببياو ويك موجود كاملة بياو بجنو يك موجود كاملة بس إعفاف مترحنية نا أصلا مسائل الشهوانيش لبينانوي أشي جن حفتا هشتا صالس فيايك لفي بيلتك يا جنبي يبكى فيا حفتا هشتا صالس لفي بيلتك يا جنبي يبكى ناري أمدوانا تنياب بيك كاملني بيك بل تبمو سر داستانك أسياوانك وجالو دبشينو سر أصل بحثك إن شايك إيش مبانش از دوی او دو بریاله لکه و دو دانه فرهم درست کن طبیعیه او قصر علاق ملاق لکه خویان ایکن بیکو مردم لی حالی نبی کامل مزیکی چنیا اگر خویان کرنو دلی پی خوشکن لو شتفر تشریفاتو احترام الظاهر و رواد لیتیه لواقع نهایت کریتیه که انسان دل خوشکا به برتریون امتیاز گل روالتی گل گوجه و سوزی کفتی تجیر پای حیوانات نیز جیر پای مردم و دل خوشکی بو امتیازات روالتیه حتی به الفاظ و عباراتیش دل خوشکا ولی مردم سرمانیه دلی پی خوشناکا هستات منوز دیه بوی حالی نوی کبره اسیاوان آخری هر وجال ردی داو آنش که آنش تماشا کن هیچ روی کنیه اشی بجنشا کابرای درباری که مقداریک بویک لبنیامی که ما او حالی بو تینا رگه اونیا فلانه آسیاوان که همیشه برگل مال شایبو ابریتو ایکات ارد او بمکن حالی بین تین او باشه و دی او مقدار قصه ایمالیج نفتوخ لتکاره آسیاوان میشه ای تر هاو قصن هاو فهمن ای هر حالا کسی واسطه بی لما بین معقولون و لما بین بشرا لبشر ایش حالی بی لما قولون ایش حالی بی تین او لوانه سا انشاءالله دول روی حضیه هیچ کامل محکوم نیم یک خودشوان بشربیم بایین کدود یعن بی کم نکل بیوا گرد مانه بچی هیجوی کچی فلانه اسیاون که بو کریش دی بسر چه روی دانشو ایمانو نویلا لبحمو خیراتمو از هر محبت گرد سمیمانو بیغلو خش خویان نکی کترینو او داوتی اره لالا محوکه برده لیواری شا نادیه کچکه بخوازن بخورکه بو پیت مداله دیجا که فیوهی وقتو یا نادمونو کنه اخو احقیقتن راسه جه ظاهری که ایمه هشتاوا ازانین او اشراف ما قوترن خلق فرفقیرن کنین آوره اما واقعا حقیقتا اصلا نبنیامی وقتو بنیامی یا ننان ما قول یا اول قصه آن حالی نبی ولی وقتی دنیا میکنن حسابی حالی بو چی خواهد بود آیا ای با آیا ای هرچی علم اطلاق جورا و جوری فرهز ولی هر به معنای او چتقل و بشر ایزانی به معنای معلوم چتقل دانسته شده بشر بیجی اصل معنای وسع عام فلسفه شگریت او عقلی ترین عقلیاتی شگریت او ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم شو نوارك لعلم شو عقلي عقلي محس شو تجربي يعني عقلي بوسيلة أزمايش لحسي أما جوريك جوريك شو وسكة مقدور نيبو بشر أصلا بشر شو بوسيلة عقل تنها شو بوسيلة عقل أزمايش ناتواني بيبي بوا بو أوتش ريقيك من هس فقط یک ریدا او کسوا آفرینم دی هستی او خبری هستی او نیمان حالی بکر وقتی نه عقل من به تنیا بولدی هست نه با وسیله آزمایش اتوانی پی بگی اشی او و بلغلی بیجه تا اتمنانی پی بگیم دی او و بلغلی هستی نه فرمی انسان اشرف مخلوقاته کل انسان نوع انسان بتوا و افرادی و ایدر نه فرمی بلکه فرمی برتری ماده بسر فریق لوانا واخلق من کرده نفره ترجا اشتباه مکه ام فرمون گینه یک صدون بی ولی فرس ایجی فریق لمردم تاران لو خیابانا جمعو بونه سو گینه یک هزارم یک میلیون مثلا مردم تاران یک میلیون نبیشن یک هزارم یک ده هزارم اونیا کثیرون حتما جان او هيش غير او منظور موبوك كثير هدي كثيرا هدينا وكثير من حق عليه الضلاله عباراتي بوجود متعدد منها يهدي بك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا عبارات بوجود ما نفحص فرا غير فرترا جماعتي فر لو ما لا جموبون جماعتي فرهن لما الفلانة كسا أما من أي أكثرية خلق أمشارنا أوكو قرآن فرمي فضلناهم على كثير ممن خلقنا نا فرمي على أكثر من خلقنا الكفريك نمخلوقات هيتش معلومية كأووا برتريها سبسر إنسانا لبرابرو دها برابر أم كثيرا نوي صدها برابري نوي هيتش معلومية ممکنه بی ممکنه نه ممکنه کمتریش بی به هر حال نزنم ولی ایم خو با عقل تنهای خمان یا با عقل تجربی خمان نتوانیم حالی من بی نم هستیا چه موجوداتی وجودی هست او وقت حالی سنینین ارزشگل جورا و جور طبعا نظاهری باطنی انسان لتک اوان ترا بزنین اوان تر بانترن لانسان یا انسان لوان بانتره وقتی هیچ ریگه یک من نیه به توانایی الخمان و ام بزانین یک ریگه من بو امینه توا لترف خواه وحالي ترياوه دين او نا فرمي كإنسان برتر مخلوقات نو دعا خود خواهاني خمانس بنابراین اساس او جورش تلوا دلالتك على السرمة قشتي باطلة لبر معارزين لتقرآن وسكب من يجم اصلا انسانك عميق لقرآن لألفاز ناجم استخلاء من معنى يوني يعني من عميق لقرآن حال يوم إن كان يتها أبد قرآن وكسا وسأمدز قاي آفرين الشاب بحياني ميا أم كتابة مخلوقة كأيوين لهستيا كقانون النظام الإلهية لتك أو كتابة ملفوزة كأيش طبعا مخلوقة ولي باعتبار ألفازي نبا باعتبار معنى كيزو بحث كرياكا راجب حدوثو قدم قرآن شيجي بل انقلاب توزيح يكبان داكا صان سن اختلاف لفزين تشتيكي معلومة قديمة تشتيكي معلومة حادثة باعتبار ام ألفاز وعباراتها ومحشون قارتها طبعا كاغص حادثة فرا امام بوسيري درجة عالي به لعبارة الزريفة أم مطلب أي شيء مهم خدمتي هم حدوثي هكي ليك بيتا جياكاتو اي بس واقعي توصي بارحال جائسة عين عبارتك مية لبيرة اصلا دا حافظة ما هسو لتداعي ناريتو هون لبيرتكاكا خطيم خوش لذكين بي خوش فرق زريف رساسو لنهتو بيرم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقرم باعتبار وصفة إخوائي متعالى علم إخوائي متعالى كبيجن كلام نفسي معلومة قديمة أما وقت من الرحمن هاتي أبو بشر محدثة فرز زريف والرسا بسادة ترين بيان وتيالة واو عظمة جاء رجاء لي يا أخوة بل جاء هل مطلبك هبحث من لباري أو هنكو بل ملفوظ مخلوق بل تالي مخلوق ملفوظ أما لاحظت ياك وتم جنبه رواية حديث الشيء علمي كاملي بي لقرآن منظور موبو هروا أم هستيا كتاب مخلوق إلهية إمكاني مي بشر لروجيكا تا آخر حتشي رازغل يبزاني كتاب إلهي لباري أم هستيا ويعني قوانين إلهي نظام إلهي بزاني أم كتاب ملفوزي شهر بوجورسة إمكاني مي خو بشر تا آخر بزاني من او توقع منية بيجم كسيك او جوره وا امكان زانين قرآن هستا ابد بو بشر هل برو زمان اوزاريتو بشر تشتل تا زير حالي بي ايسا بيزاني انجا اجازه رواية حديثي هست نا او جوره وا مقتوري امروه ايش نزانينيك الفاز وعبارات وامانة زانين الروح مطلب هل مثلا اوا تو اگر او نزاني مفهوم ام مطلبه لدل تاجي نقدويك فضلناهم على كثير ممن خلقنا ده ها الرواية بوجوره هست لباري مو انسان اشف مخلوقاته بچاب زاني درسه يانا درسه ناوي اصلا خطمانو بكي تحقيق كي راجع بجهات مختلف هر سنة نية فرجت نوسي من اللي يجي لنا مغلا فرجت هست لباري حديثه اصلا ناوي كارد بسريو بي او اشتباه وازو لو خويا من توشيبوم توشيبوم ايو توشيمون وابزن ناميكا توزحم دابوتان كزمانيك ولعي عجائب من فياك دبو حديثو با اشتياخي فرو تسم فياك دو اقريامو هر او واو تم جزمكي خون بو بيرن كاك حميدان تو او بخاري تنا دو تم اصحاد جانا ما بكار ناي جزمكي خون بو بنيرن چون من لنا او دو جل ديا وقت خويت ماشام كده اسا او ما انسا لبرچاومو وقاهي كيش ايه حاشيوه لي على مكيلي تشتيكم لدا ارجعوا اوانا بارحاو لو زمانات ما شام اكرد او متن بخارية هر كامي كي جالبو لدل ما بفهم قو جانتر او زمان ما دس ما كرد تحقيق لباريو با اتمنان فياكم زان مواقعا محكمة درسة شي تحقيقي الفو بيكم لقرآن نازل